السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا ومرحبا ومرحبا بطلاب العلم، مرحبا برواد مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بعمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا ما نؤمل ونحب، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. أيها الفضلاء، درسنا في عصر الأربعاء هو في علم من أنفع علوم المسلمين وأصلح علوم الآلة، إنه في علم أصول الفقه، حيث نشرح متنا مختصرا نافعا في هذا الفن، ألا وهو كتاب الأصول من علم الأصول للإمام الفقيه الأصولي المتفنن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زال الحديث موصولا عن التعارض بين الأدلة، وقد تقدم أن التعارض بين الأدلة إنما يكون في نظر المجتهد لا في الحقيقة، وأن التعارض يكون بين الأدلة في مدلولاتها، وأن التعارض بينها على أقسام أربعة. أولها أن يكون بين دليلين عامين فيتعارضان في العموم، وهنا قلنا إنه عند جمهور العلماء وهو الراجح، ينظر العالم في هذا التعارض على أربع مراتب. المرتبة الأولى التي يبدأ بها هي الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع لزم العمل به، وإن لم يمكن الجمع فإن المجتهد ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي القول بالنسخ إن علم التأريخ للدليلين، فيكون المتأخر ناسخا للدليل الأول. فإن تعذر القول بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ فإن المجتهد ينتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي الترجيح، فيأخذ بالأقوى من الدليلين. فإن تعذر الترجيح وانبهم الأقوى على المجتهد فإنه ينتقل إلى المرتبة الرابعة وهي التوقف، والمراد بالتوقف أن لا يعمل بأحد الدليلين، وإنما يطلب الحكم من خارج عنهما. والقسم الثاني أن يكون التعارض بين دليلين خاصين، فيكون التعارض بين الدليلين في أمر خاص، وهنا كما قلنا في الأول يلزم المجتهد عند جمهور العلماء أن يعمل بمرتبة من هذه المراتب الأربعة على الترتيب. والقسم الثالث أن يقع التعارض بين عام وخاص، وهنا فالأمر سهل بين، فيخصص العام بالخاص، يخصص العام بالخاص، وهذا معنى قول العلماء إنه لا تعارض بين عام وخاص. أظن أن وقفنا هنا، ونكمل اليوم إن شاء الله الكلام عن التعارض والترجيح، ولعلنا نتكلم عن الفتوى أيضا. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. نعم، المقصود أن يقع التعارض بين دليلين يكون أحدهما عاما من وجه ويكون الآخر خاصا من هذا الوجه، ويكون الأول خاصا من وجه ويكون الآخر عاما من هذا الوجه، فيتقابلان فيكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه، ويكون الآخر خاصا من ذاك الوجه الذي عم فيه الأول عاما من ذاك الوجه الذي خص فيه الأول. نعم. قال رحمه الله: فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. نعم، فيعمل بالتخصيص. نعم. مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها. نعم، الآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه الآية خاصة في المرأة التي يتوفى عنها زوجها، وهي عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها، فتشمل الحامل وغير الحامل. والآية الثانية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه الآية عامة في كل مفارقة، سواء كانت الفرقة بالموت أو كانت الفرقة بالطلاق، وهي خاصة بذوات الأحمال دون غيرهن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والثانية خاصة في الحمل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم، هذا الدليل الوارد في الصحيحين عند البخاري ومسلم فيه أن زوج سبيعة الأسلمية قتل وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، وضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت بعد أن وضعت، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ جاء عند البخاري، جاء التحديد بأنها وضعت بعد قتل زوجها 40 ليلة، فدل هذا على أن الحامل إذا مات عنها زوجها تكون عدتها منتهية بوضع الحمل، ولو كان ذلك دون 4 أشهر و10. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. نعم. وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. نعم، إن لم يقم دليل على التخصيص فإنه في هذه الحال يعمل بالأقوى ويعمل بالراجح فيما يتعارضان فيه، فيما يتعارضان فيه، فننظر الأقوى منهما ونقدمه ونعمل به. نعم. وقد تقدم أن المرجحات كثيرة. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، وهذا الحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين. نعم. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا أيضا عند الشيخين، عند البخاري ومسلم. نعم. قال: فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها. نعم، فالأول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص من جهة الصلاة لأنه خاص بتحية المسجد، بصلاة تحية المسجد، وعام من جهة الوقت فإنه يشمل جميع الأوقات. إذا دخل أحدكم المسجد، فكلما دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. والثاني خاص في الوقت، لأن النهي عن الصلاة في وقت معين وهو بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى ترتفع أو تطلع الشمس، ولكنه عام في الصلاة، لا صلاة، فهذا يشمل كل صلاة، يشمل كل صلاة. وهنا لا يوجد دليل على التخصيص، فنبحث عن المرجح، ما هو الأقوى منهما. رجعنا إلى كلام العلماء فوجدنا أنهم يعدون من المرجحات أن يكون العموم محفوظا وعموم الآخر دخله التخصيص، فالعموم المحفوظ أقوى من العموم الذي دخله التخصيص، أقوى من العموم الذي دخله التخصيص. فنظرنا هنا فوجدنا حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، محفوظ، وجدناه محفوظا، لم يدخله التخصيص، لم يدخله التخصيص. أما حديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فقد دخله التخصيص، مثلا دخله التخصيص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، وهذا يشمل إذا كان بعد الفجر. وقد أجمع العلماء على أن من عليه قضاء له أن يقضيه في وقت النهي. كذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر وانصرف ورأى صحابيا يصلي ووقف عنده وسأله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن سنة الفجر قد فاتت وأنه يصليها، أقره النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وانصرف صلى الله عليه وسلم، فدخله التخصيص. فكان حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أقوى من هذه الجهة فكان مقدما. فرجح جماعة من العلماء هذا الحديث على حديث النهي، فقالوا إذا دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم ألحقوا بركعتي تحية المسجد كل ذات سبب إن عقد سببها في وقت النهي فإنها يجوز أن تصلى في وقت النهي. وحتى تعرفوا أن اجتهاد العلماء اجتهاد له وجه من النظر وله قوة، فإن العلماء الذين خالفوا في هذه المسألة إنما رجحوا حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر على حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بمرجح آخر. طبعا أنتم تعلمون يا إخوة أن جمهور الفقهاء يقولون إن النهي في الحديث للكراهة، إن النهي في الحديث للكراهة، وإن الأمر في الحديث للاستحباب. فهنا قالوا إن الأمر للاستحباب، والأمر مقصوده تحصيل المصلحة، والنهي للكراهة، والنهي مقصوده درء المفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذا نرجح حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس على حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن الترجيح الأول أقوى، لأن وجدنا عناية الشارع بتحية المسجد عناية كبرى، حتى أنه عندما دخل أحد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وجلس قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليت، وهذا أول ما يلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. والمعلوم أن وقت الخطبة من أعظم أوقات النهي عن الاشتغال أصلا، حتى أن الإنسان لا يقول لأخيه أنصت لو رآه يتكلم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقوم فيصلي ركعتين من أجل أنه دخل المسجد يدل على أن عناية الشارع بتحية المسجد أعظم، فيكون هذا أرجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه، فيكون من باب تقديم العام المحفوظ على العام المخصوص الذي دخله التخصيص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. نعم، هذا الأمر الثالث، إن لم يقم دليل على تخصيص أحدهما بالآخر ولم نجد مرجحا فماذا نعمل؟ نقول هما يتعارضان في شيء ولا يتعارضان في شيء آخر، أما ما لا يتعارضان فيه فإنه يعمل بكل حديث فيه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. مع حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا يتعارضان في بقية الأوقات. في بقية الأوقات نقول أنت إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين في غير ما بعد الفجر وما بعد العصر. فنعمل بهذا الحديث إلا في وقت ما بعد العصر وما بعد الفجر، هنا نتوقف، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فيما تعارض فيه فيما تعارض فيه. أيضا لا صلاة قلنا إنها عامة تشمل ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب، فتعارض في ذوات الأسباب في تحية المسجد نصا وفي بقية ذوات الأسباب قياسا، فنتوقف في هذا. أما غيرها من الصلوات فإننا ننهى عنها في وقت العصر بعد العصر وبعد الفجر. فلو جاءنا شخص الآن قال يا شيخ أريد أن أقوم أصلي ركعتين، نقول لا، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: طبعا كما قلنا دائما التعارض هنا يبقى عند المجتهد، فهو في حق هذا المجتهد يتوقف، أما غيره فقد يظهر له الترجيح. نحن الآن افترضناها في مثال تحية المسجد والصلاة المفروضة على افتراض أنه لم يوجد مرجح، لأننا لا نستطيع أن نمثل بمثال في الحقيقة، ولكن على افتراض أنه لا يوجد مرجح في مثل هذين الحديثين فإننا نعمل هكذا. نعم. قال رحمه الله: لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم. نعم، كما قلنا ليس في الحقيقة وإنما هو في نظر المجتهد، ولا يكون في نظر جميع المجتهدين، وإنما يكون في نظر مجتهد أو بعض المجتهدين. قال الشيخ: بحسب نظر المجتهد لقصوره، إما لقصور علمه وإما لقصور فهمه، ولكن لا يصح أن يقال أو لتقصيره، لأن الكلام عن المجتهد، والمجتهد لا يجوز له أن يقصر، وإنما يقال لقصوره، إما لقصور علمه فيكون هناك دليل مرجح لكنه لم يعلم به، وإما لقصور فهمه في هذه المسألة فيفهم غيره المسألة أقوى من فهمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته. نعم، تقدم معنا أن الأدلة المتفقة عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فإذا دلت على حكم فإن الحكم يثبت بها، فنقول ثبت الحكم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويكون هذا من باب توارد الأدلة ومن باب تعاضد الأدلة، ونذكرها دائما على الترتيب بحسب القوة. دل على هذا الحكم الكتاب لأنه أقواها، والسنة والإجماع والقياس، وكذلك لو انفرد واحد منها فثبت الحكم بآية فإنا نثبت الحكم، وهذا باتفاق العلماء. نعم. قال رحمه الله: وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع. كما تقدم، إن تعارضت هذه الأدلة فيما تتعارض فيه وأمكن الجمع فإنه يجب الجمع. والكلام عن التعارض بين النصوص فيما بينها والأقيس فيما بينها والإجماعات فيما بينها. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، إن علم التاريخ كما تقدم. نعم. قال: وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. نعم، كما تقدم، فيؤخذ بالأقوى. قال: فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. هنا لما ذكر أنه يجب الترجيح ذكر شيئا من المرجحات وذكر شيئا من أهمها، وإلا فالمرجحات كثيرة، ولعله إن شاء الله إذا شرحنا كتاب روضة الناظر نتوسع فيها بحسب ما يرد هناك إن شاء الله. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فما لا يحتمل إلا معنى واحدا نص، كقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا نص. تلك عشرة كاملة، هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحدا. والظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، كالنهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، ولكنه أرجح في التحريم إذا كان مطلقا. فإذا تعارض النص والظاهر فإن النص أقوى، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، أما الظاهر فهو محتمل لغير الظاهر احتمالا مرجوحا فيكون أضعف. مثلا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، فإنه ظاهر في حل كل بيع، ظاهر في حل كل بيع، مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، رواه مسلم. فهذا نص في النهي عن بيع الحصى، نص في النهي عن بيع الحصى فيقدم. وبيع الحصى كما تعرفون اختلف العلماء في تفسيره، منها أن يقبض على حصى ويقول: أبيعك الثوب بعدد هذا الحصى، ومنها أن يرمي حصاه فيقول: أبيعك ثوبا من هذه الأثواب إذا وقعت عليه الحصى بعشرين، فيرمي الحصى فإذا وقعت على واحد قال: خذه بعشرين، أو يأخذ الحصى ويرميها ويقول: أبيعك من الأرض بمقدار ما تنتهي إليه الحصى بكذا. فهذا نص من جهة النهي عن بيع الحصى فيقدم، فليس لأحد أن يأتي فيقول: بيع الحصاة حلال لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع، فإننا نقول له إن هذا معارض بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، وهذا نص من جهة النهي عن بيع الحصاة بخصوصه. والعلماء عندما يذكرون هذا يقولون: وأمثلته كل خاص عارضه عام، كل خاص عارضه عام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والظاهر على المؤول. نعم، يقدم الظاهر على المؤول، والظاهر هو المعنى الراجح، والمؤول هو المعنى المرجوح، هو المعنى المرجوح. مثل: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فيأتي أحد العلماء فيقول لا صلاة شرعية، لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، ويأتي آخر فيقول لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب. فهنا في هذه الحال يقدم المعنى الظاهر، وهو أنه لا صلاة شرعا أو لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب. أما من حيث الأدلة أنا ما أعرف له دليلا يتعارض فيه الظاهر مع المؤول، لأن العلماء متفقون على أن الظاهر مقدم على المؤول، وعلى أن المؤول إذا ترجح صار ظاهرا. نعم صلى الله عليكم. قال والمنطوق على المفهوم. نعم، يقدم الدليل الذي يدل بمنطوقه على الدليل الذي يدل بمفهومه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني، مع حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه الأربعة وصححه الألباني. فإن الحديث الأول الماء طهور لا ينجسه شيء يدل بمنطوقه على أن الماء طهور لا تنجسه النجاسة إذا وقعت فيه إلا ما أجمع عليه، وهو إذا غيرت أحد أوصافه، إذا غيرت أحد أوصافه. والحديث الثاني يدل بمفهومه على أن الماء إذا لم يبلغ قلتين يحمل النجاسة بمجرد ورودها عليه، يتنجس بمجرد ورود النجاسة عليه. فعندنا منطوق وعندنا مفهوم، الأقوى هو المنطوق ونقدم المنطوق، ونقول الراجح أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولو كان قليلا إذا لم تغير أحد أوصافه يبقى طهورا ولا يتنجس، لأن حديث الماء طهور لا ينجسه شيء يدل على هذا بمنطوقه. فإن عارضنا معارض بحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قلنا استدلالك بمفهوم واستدلالنا بمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. نعم. قال رحمه الله والمثبت على النافي. يقدم الحديث المثبت للحكم على النافي، أو المثبت للفعل على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم، عنده زيادة علم. مثال ذلك حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، والحديث في الصحيحين، مع حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وهذا عند مسلم، وهذا عند مسلم. قالوا فحديث بلال مثبت للصلاة وحديث أسامة ناف للصلاة، والمثبت مقدم على النافي، مقدم على النافي. فنقدم حديث بلال ونرجحه على حديث أسامة رضي الله عنه، ونقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وأنه يجوز للمسلم أن يصلي النافلة داخل الكعبة. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله والناقل عن الأصل على المبقي عليه. نعم، يقدم الناقل على الأصل على المبقي على الأصل، لأن الناقل عن الأصل عنده زيادة علم، أما المبقي على الأصل فإنه يعني غاية ما فيه الإخبار بما كان، غاية ما فيه الإخبار بما كان، ولكن الناقل يثبت أن حكما جديدا وقع وأن دليلا جاء بحكم جديد فيكون أقوى، وهذا عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. وقد تقدم معنا مثال لهذا، وذكرنا من المرجحات هناك أن هذا الحديث ناقل عن الأصل وذاك مبقي على الأصل، وذلك في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، نقض الوضوء من مس الذكر. نعم. قال رحمه الله: والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. نعم، العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العام الذي دخله التخصيص، أقوى من العام الذي دخله التخصيص. وتقدم مثاله قبل قليل في حديثه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وله مثال آخر في نفس المسألة، وهو حديث: إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، مع حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإن حديث إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها عام محفوظ لم يدخله التخصيص، فيقدم على حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. قال رحمه الله: وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. نعم، ما كانت في صفات القبول فيه أكثر من جهة رواته يقدم على ما دونه. فإذا كان أحد الحديثين، إذا كان رواة أحد الحديثين من رجال الصحيحين، ورواة الحديث الآخر ليسوا من رجال الصحيحين، فإن الأول يكون أقوى. كذلك ما تعددت طرقه وكثر رواته من الصحابة فإنه يكون أقوى مما لم تتعدد طرقه. مثال ذلك مثلا ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: لأصلين بكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد، فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. ففي حديث ابن مسعود هذا رضي الله عنه وأرضاه أنه رفع يديه مع تكبيرة الإحرام ثم لم يرفع يديه بعد ذلك، وقال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أحاديث الرفع عند الركوع. فإن أحاديث رفع اليدين عند الركوع رواها جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: بعد أن روى حديثا لابن عمر رضي الله عنهما في ذلك قال: وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليثي، كل هؤلاء الصحابة قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع عند الركوع. عند الركوع، فتكون روايتهم مقدمة على خبر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: وصاحب القصة على غيره. نعم، صاحب القصة أدرى بها من غيره، وقد تقدم معنا مثال على ذلك في قصة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة. نعم. قال رحمه الله: ويقدم من الإجماع القطعي على الظني. ويقدم من الإجماع القطعي على الظني. لما تكلم عن التقديم بين النصوص انتقل إلى التقديم بين الإجماعات، فقال: يرجح الإجماع القطعي على الإجماع الظني. فإذا تعارض عندنا إجماع قطعي نص عليه مع إجماع ظني لم يعلم فيه الخلاف، فإنا نقدم الإجماع القطعي، نقدم الإجماع القطعي. ولا أعرف مثالا أذكره يعني هنا، لكن هو من حيث النظر صحيح. لو تعارض الإجماع القطعي مع الإجماع الظني فإن الإجماع القطعي أقوى فيقدم. طيب، هنا مسألة يذكرها العلماء في تعارض الإجماعات، وهي إذا تعارض الإجماع مع نص. إذا تعارض الإجماع مع نص فأيهما يقدم؟ فأيهما يقدم؟ والذي عليه أكثر العلماء أن الإجماع يقدم، أن الإجماع يقدم. ولا شك أن الإجماع الثابت يقدم على النص إذا خالفه، يقدم على النص إذا خالفه، لأن النص إذا لم يعمل به أحد من الأمة يدل على أنه متروك، إما من جهة أصله فيكون ضعيفا، وإما من جهة مدلوله، وإما من جهة مدلوله. يعني إذا كان في الحديث ولم يعمل به أحد من الأمة بل أجمعت الأمة على خلافه فإن هذا يدل على أن الحديث ضعيف، على أن الحديث ضعيف. ولو فرضنا أن النص كان من القرآن ولم يقل أحد من الأمة بمدلوله الظاهر الذي فهمناه، فإن هذا يدل على أن مدلوله متروك، وأن هناك ما اقتضى ترك مدلوله، فيقدم الإجماع لدلالته على أن النص غير معمول به، وليس لأن الإجماع أقوى كما قاله بعض العلماء، وإنما لدلالة الإجماع على أن النص غير معمول به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقدم من القياس الجلي على الخفي. نعم، إذا تعارضت الأقيسة فإن هناك مرجحات كثيرة، بعضها يرجع إلى الأصل، وبعضها يرجع إلى العلة، وبعضها يرجع إلى دليل العلة، وبعضها يرجع إلى الفرع، وبعضها يرجع إلى أمر خارجي، ومحل ذلك المطولات. ولكن الشيخ ذكر هنا أنه يقدم القياس الجلي على الخفي، وتقدم معنا أن القياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع على علته أو جزم فيه بنفي الفارق، جزم فيه بنفي الفارق. مثلا: هل الشاة العمياء تجزئ في الأضحية؟ هل الشاة العمياء تجزئ في الأضحية؟ قال جمع من أهل العلم: لا تجزئ، قياسا للعمياء على العوراء، لأن العمياء أشد عيبا من العوراء، فنقطع بنفي الفارق، بل العمياء أولى بالحكم من العوراء. وقيل: تجزئ قياسا على السليمة، لأن صاحب العمياء يعتني بها ولا يكلها إلى عينها. قيل إن العمياء تجزئ، لماذا؟ قالوا نقيسها على السليمة. لماذا؟ قالوا لأنها تشبهها في الأكل بل هي أكثر منها. كيف؟ قالوا صاحبها يعلفها، يأتيها بالعلف ويجعلها تأكل فيعتني بأكلها بخلاف العوراء. فإنا نقدم قياس العمياء على العوراء على هذا القياس، لأن هذا القياس خفي، أما قياس العمياء على العوراء فإنه جلي، فإنه جلي. كذلك مثلا من الأمثلة التي يذكرها العلماء لهذا، وإن كنت لا تستطيع أن تجد أمثلة إلا بالتعب الشديد لمثل هذا، يعني من الأمثلة التي ذكروها يعني قول جمهور العلماء إن القليل من النبيذ الذي يسكر كثيره حرام، إن القليل من النبيذ الذي يسكر كثيره حرام، قياسا على الخمر، قياسا على الخمر بجامع الإسكار، بجامع الإسكار. فهنا العلة منصوص عليها، علة الإسكار، ما أسكر كثيره فقليله حرام، مع قول بعض الأحناف إن شربه حلال قياسا على العسل بجامع كونهما من شراب أهل الجنة، بجامع كونهما من شراب أهل الجنة. فهذا القياس خفي والعلة بعيدة ومستنبطة، فيقدم القياس الجلي على هذا القياس الخفي، ويقال إن شرب قليل النبيذ الذي يسكر كثيره حرام من أجل الإسكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المفتي والمستفتي. نعم، تقدم أيها الإخوة أن أركان أصول الفقه ثلاثة: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة، وحال المستفيد. وقد تقدم الكلام عن الأدلة الإجمالية، وإن كان الشيخ لم يذكر إلا الأدلة المتفقة عليها وأهمل الأدلة المختلفة فيها، وسنشرحها إن شاء الله في شرح روضة الناظر. أيضا تكلم الشيخ عن كيفية الاستفادة وقواعد الأمر وقواعد النهي وقواعد التعارض ونحو ذلك. بقي الركن الأخير وهو حال المستفيد للحكم. والمستفيد للحكم إما المستنبط وهذا المجتهد، وإما العامل بالحكم وهذا المجتهد حيث يعمل بالحكم، والمقلد حيث يعمل بالحكم، وإما مستخبر عن الحكم وهو المستفتي. ولا بد أن يكون للمستفتي مفتي. إذن هي أربعة: مجتهد ومقلد ومفتي ومستفتي. فبدأ الشيخ الكلام عن هذا الركن حال المستفيد، وبدأ بالكلام عن المفتي والمستفتي. والفتوى في اللغة بيان الأمر وكشف المشكل وإجابة السائل. بيان الأمر، تأتيني مثلا تقول أنا أريد أن أشتري سيارة من النوع الفلاني، تستشيرني فأقول لك لا تشتريها، هذه أعطالها كثيرة. فتقول ما رأيك؟ أقول قد أفتيتك، بينت لك الأمر. وكشف المشكل يعني كشف الأمر الخفي، فأقول أفتيتك في رؤياك. إذا حكيت لي رؤيا رأيتها تريد أن أعبرها وأفسرها، إذا عبرتها لك أقول أفتيتك، لأني كشفت لك مشكلها وكشفت الرموز التي فيها. وإجابة السائل، من سألك وأجبته فقد أفتيته. أما في الاصطلاح فالفتوى هي الإخبار عن حكم شرعي من غير إلزام، الإخبار عن حكم شرعي من غير إلزام. فقولنا الإخبار هذا يخرج الاجتهاد، لأن الاجتهاد استنباط، الاجتهاد استنباط، أما الفتوى فإخبار. الإخبار عن حكم شرعي هذا يخرج الإخبار عن أحكام الدنيا، فإنها وإن كانت فتوى لغة فإنها ليست فتوى اصطلاحا. على غير وجه الإلزام هذا يخرج القضاء، لأن القضاء إخبار عن حكم الشرع على وجه الإلزام. فهذا تعريف الفتوى. نعم. قال رحمه الله تعالى المفتي هو المخبر عن حكم شرعي. لما كانت الفتوى الإخبار عن حكم الشرع على غير وجه الإلزام كان المفتي المخبر عن حكم شرعي، لكن زيدوا على غير وجه الإلزام، على غير وجه الإلزام، لأن القاضي يخبر عن الحكم الشرعي على وجه الإلزام وليس مفتيا وإنما هو قاضي. نعم. قال رحمه الله والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. نعم، المستفتي هو السائل عن حكم شرعي، والمفتي هو المخبر بذلك الحكم من غير إلزام له. والفتوى مقامها شريف وخطرها عظيم، شرفها الله عز وجل بأن أضافها إليه سبحانه وتعالى، فقال قل الله يفتيكم، وأفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفتى الصحابة، ولا زال فضلاء الأمة يفتون إلى اليوم. وفيها الإخبار عن حكم الله، ولذلك يقول العلماء إنها توقيع عن رب العالمين، إنها توقيع عن رب العالمين، والمقصود أن المفتي يخبر عن حكم رب العالمين، وليس المقصود أنه يعني لا يقول إلا صوابا، لا، ولكن المقصود أنه يخبر عن حكم رب العالمين فيما يظهر له، فيما يظهر له، فهو موقع عن رب العالمين. وأثرها في الدين عظيم، فإنه إذا أفتى العلماء بعلم يقوم الدين وتستقيم الأحوال، وإذا تقحم الفتوى من ليسوا أهلا لها وإن سموا شيوخا وإن سموا دكاترة، إذا لم يكونوا أهلا للفتوى فإن الدين يضعف وتختلط الأحكام على الناس. وكم من أناس رق دينهم وضعف بسبب تقديم من لا يصلح للفتوى، فدخلهم الوهن ودخلهم الضعف وبدأ الإيمان يضعف في قلوبهم. فالفتوى مقامها عظيم وأثرها خطير، ولذلك ذكر الأصوليون شروطا للمفتي وشروطا أو واجبات على المستفتي لا بد من معرفتها حتى يحفظ الدين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: شروط الفتوى. يشترط لجواز الفتوى شروط منها: أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. نعم، أن يكون المفتي عالما بالحكم يقينا أو بغلبة الظن، وغلبة الظن لا حكم اليقين، ولا يجوز له أن يفتي بالظن أظن، ولا بما يطلبه الناس مما يزيده شهرة ومقاما عند الناس. يجب عليه أن يكون عالما بالحكم وأن يفتي بهذا العلم، وإلا وجب عليه السكوت، ولا يجوز له أن يقول هذا حلال وهذا حرام بدون علم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين الله لنا أنه لا يجوز لنا أن نسأل إلا أهل العلم، أهل الذكر. وبالتالي لا بد أن يكون المفتي عالما، وإلا ما جاز له أن يفتي. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نهي عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لأنه بغير علم، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فبين الله عز وجل أن قول هذا حلال وهذا حرام من غير علم افتراء للكذب على الله سبحانه وتعالى، وبين أن هذا طريق عدم الفلاح، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وإذا قدم الناس من يفتون بغير علم فإنهم لا يفلحون، لن تفلح الأمة إلا إذا قام العلماء بالإفتاء، وقدم الناس العلماء، وإلا كان الطريق طريق الضياع. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فدل هذا الحديث العظيم على أن الأمة لا تزال بخير ما بقي فيها العلماء، فإذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هم رؤوس ليسوا مختفين، ارتفعوا وظهروا للناس ولكنهم جهال، فسئلوا فأفتوا، وهذا والله لا يكون إلا عن جهلهم. والله لا يعرف أحد العلم حقيقة ويفتي بغير علم. كان السلف إذا أراد أحدهم أن يفتي يعرض نفسه على الجنة والنار. فإذا أفتى الرؤوس الجهال ضلوا هم وأضلوا الناس، وانتشر الضلال بين الناس. إذن هذا الشرط شرط عظيم جدا، ينبغي أن يفقهه المفتون والعامة. أما المفتون فيجب عليهم أن يتقوا الله وأن لا تأخذهم العزة بالإثم ولا الكبر ولا الرغبة فيما في أيدي الناس فيقول في مسألة بغير علم ويفتو فيها بغير علم. ومن لم يكن أهلا للفتيا فإنه لا يجوز له أن يفتي، وعلى العامة أن يفقه هذا وأن لا يقدم إلا العلماء. والله والله والله إن الجهلة وإن ظن العامة أنهم أحسن لهم من جهة التساهل في الفتوى لهم أضر على العامة من المرض الفتاك، فإن هذا طريق الضلال والخسران والضياع. فالواجب على العامة البعد عن الرؤوس الجهال ولزوم العلماء الذين شهد لهم بالعلم والقدرة على الإفتاء. ولعلنا نقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، أثناء أدائي لصلاة العصر كنت راكعا مع الإمام ثم لم أسمع قيامه من الركوع ولم أنتبه حتى سجد الناس، فماذا علي؟ ما دمت ركعت ولم تتعمد هذا فإنك تقوم من الركوع، ترفع من الركوع ثم تسجد، وصلاتك صحيحة والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عدد من الإخوة يسأل يقولون ندخل قبل غروب الشمس بوقت يسير فنبقى وقوفا فلا نصلي ولا نجلس، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، قبيل غروب الشمس وقبيل شروق الشمس هذا وقت مؤكد في النهي، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فإذا رآها الكفار سجدوا للشيطان. فإذا كان الإنسان قد دخل المسجد قبيل الغروب أو قبيل الشروق فإنه لا يصلي ولا يجلس حتى تغرب الشمس، فإذا غربت فإنه يصلي، وكذلك حتى تشرق الشمس. نعم. أثابكم الله. يقول السائل في بلدنا مكان داخل مقابر الكفار لدفن المسلمين، فهل يجوز أن ندفن فيه موتانا؟ وكيف يكون الدعاء للموتى إذا دخلنا المقبرة؟ ما دام أن هذا المتيسر لكم وهو مكان منفصل للمسلمين فنعم يدفن فيه المسلمون، وإذا دخلت مقبرة المسلمين فإنه يسلم عليهم ويدعى لهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل الأخ عن إفتاء بعض المعتمرين والحجاج إذا جاءوا هنا دون الرجوع إلى المشايخ في بعض المسائل المعروفة في فقه الحج والعمرة. نعم، طالب العلم الذي درس وتعلم ويعلم الناس بمقدار ما درس وينقل فتاوى العلماء بمقدار ما علم هذا من العلم ولا بأس به، ولكن ليحذر من التصدر ومرض القلب، هذا مهم. الإنسان إذا أقبل عليه الناس يبتلى والله، فينبغي أن يكون حذرا حذرا شديدا من مرض قلبه، وأن يعجب بنفسه وأن يرى نفسه أصبح من العلماء فينتبه لهذا الأمر. كذلك يحذر من أن يفتي بما لا يعلم، يستحي أنه أفتى طيب الآن خلاص أقول ما أدري عيب، فيجرؤ على الفتية بغير علم فيقتحم أبواب النار، فينتبه ويحذر. لكن لا يجوز له أن يترك الناس في أمر يحتاجون إليه وهو يعلم به، خاصة أننا نعرف أن كثيرا من العوام إذا سأل طالب علم ولم يجبه لا يسأل غيره، فإذا سئل طالب العلم في أمر يحتاج إليه وهو يعلم فليفتي وليخبر عن الحكم الذي يعلمه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة بهيمة الأنعام نقودا، علما أن بعض مكاتب الزكاة والأوقاف تطلب المال بدل البهيمة لعدم توفر مكان لديها؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز إخراج زكاة بهيمة الأنعام من النقد ما دام إخراجها مقدورا عليه وممكنا، فيجب أخذها من جنسها. أما إذا لم يتيسر ذلك وتعذر فهذا له حكمه، أما ما دام ممكنا فالراجح أنه لا يجوز. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الجمع والقصر لمن كان طالبا في مدرسة تبعد عن بيته 70 كيلومتر تقريبا ويقضي فيها 5 أيام في الأسبوع؟ أولا، قوله تبعد عن بيته خطأ، ليست العبرة بالبعد عن البيت، وإنما العبرة بالبعد عن البلد، فقد يكون بيته في طرف البلد والمدرسة في الجهة الأخرى، ومن طرف بيته إلى طرف البلد 40 كيلو مثلا حتى يصل إلى حدود البلد، ثم يخرج من حدود البلد. ما نعتبر المسألة من حدود بيته، لا، القضية من حدود طرف البلد إلى المدرسة كم تبلغ، فهذا يجب التنبه لها. ثانيا، ما دمت تقيم في تلك المدرسة 5 أيام وعندك سكن فأنت مقيم هناك، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فليس لك القصر إلا فيما بين المكانين إذا كانت المسافة تجيز ذلك. أما إذا وصلت بلدكم فإنك لا تقصر، وإذا وصلت المدرسة فإنك لا تقصر، وما بينهما إن كانت المسافة تجيز القصر فإن يجوز لك القصر، وإلا فلا يجوز. نعم. ولا ينبغي يا إخوة التساهل في هذا، حتى لو كان في فتوى لعالم من كبار العلماء في المسألة، هذه مسألة مهمة تتعلق بأعظم أعمالنا بالصلاة وبالصيام، ما ينبغي التساهل فيها. فبالإجماع لو صليت 4 في مثل هذه الحال فصلاتك صحيحة، في مثل هذه الحال بالإجماع صلاتك صحيحة، لكن إذا صليت 2 جماهير علماء الأمة يقولون صلاتك غير صحيحة. كذلك في الصوم ما ينبغي التساهل في هذا الأمر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أريد أن أعمل سائق سيارة أجرة في بلدي، على أن هناك شيئا أنبه عليه، أذكر عندما كنت عميدا لشؤون الطلاب في الجامعة أن بعض الطلاب كانوا لا يصلون في المسجد، فلما جاءوا بهم إلى المكتب قالوا نحن نرى أننا مسافرون ونقصر ونصلي في الغرفة، والشيخ ابن عثيمين يقول إن طلاب الجامعة مسافرون. فلما جاء الشيخ رحمه الله في آخر مرة جاء فيها إلى الجامعة في مسجد الجامعة، كنت أنا الذي أقرأ عليه الأسئلة، فسألت هذا السؤال بناء على أنه ورد هل طلاب الجامعة مسافرون، فالشيخ أجاب بقوله نعم، الشيخ يرى أنهم مسافرون، مع أن هذا القول واضح أنه مرجوح، لكن الشاهد أعقبت هذا بسؤال وهو هل يجوز لهم أن يتركوا الصلاة في المسجد، فأجاب الشيخ لا، ما داموا يسمعون النداء فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، وإذا صلوا في المسجد فإنه لا يجوز لهم القصر، فإنه لا يجوز لهم القصر. فهؤلاء يأخذون بالتشهي، يتركون الصلاة في المسجد لقول بعض العلماء إن المسافر ما تلزمه الصلاة في المسجد، ويأخذون بالقصر لقول الشيخ ابن عثيمين إن طلاب الجامعة مسافر، وهذا تشهي وهوى. وعلى كل حال فالذي أجزم به أن طلاب الجامعة مقيمون وأنه لا يجوز لهم القصر ولا يجوز لهم الفطر في رمضان، وكذا من كان مثلهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أريد أن أعمل سائق سيارة أجرة في بلدي، فهل يجوز لي أن أركب امرأة إن كانت لوحدها إن كان ذلك في حدود المدينة؟ والله العلماء مختلفون هل هذه خلوة، لأن السيارة تقطعهما عن الناس ويتكلمان بما شاء، أم أن وجود الزجاج وإمكان الرؤية يقطع الخلوة، وأنا أرى أنها خلوة وأنه لا يجوز أن تركب امرأة في السيارة مع رجل أجنبي إلا لضرورة مع الاحتياط عند الضرورة. وعليه أنا أفتي بأنه ما يجوز أن تركب امرأة وحدها، على أني أقول إذا وجدت عملا آخر فخير لك، ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن لا يعرض نفسه للفتن، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والبعد عن أماكن المزالق هو اللائق بالمسلم، فكان لا يعرض نفسه للفتن هذا خير له. لكن على كل حال الذي أفتي به أن إركاب امرأة وحدها في السيارة لا يجوز ما دامت أجنبية عنك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل قدمتم في دروس سابقة أن من الإحسان إلى الوالدين أن يلبس المرء ما يحبان، هل يجوز لي عندما أرجع إلى بلدي أن ألبس البنطال لأن أمي تحب ذلك؟ هذا في تفصيل، فإن كان البنطال الذي تلبسه مما لا يكون حراما وإنما هو واسع لا يحجم البشرة لا يحجم ما تحته وتلبسه في البيت أمامها، هذا طيب ما في بس. أما إذا كان مما هو حرام كالبناطيل الضيقة فلا يجوز أن تلبسه لو أمرتك به، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أثابكم الله. يقول السائل: أعطاني أحد الإخوة مبلغا من المال وقال أعطيه لأحد الفقراء، فهل يجوز لي أن أخذ جزءا منه لأسدد به ديوني، علما أن الأخ لا يعرف حالي؟ كثير من العلماء يرون أن الوكيل لا يجوز له أن يأخذ لمصلحة نفسه وإن كانت الصفة منطبقة عليه سدا للذرائع، إلا أن يخبر الموكل، ولا شك أن هذا أحوط، وأن لا يأخذ إلا بإخبار الموكل ويقول له أنا عندي ديون فهل لي أن آخذ أو نحو ذلك، فهذا لا شك أنه أحوط وأبعد عن الريب وأبعد عن يعني ذرائع الشيطان. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ذكرتم أن الفتوى غير ملزمة، فهل هذا يعارض ما يذكره بعض أهل العلم أن المقلد إذا استفتى العالم يجب عليه أن يعمل بتلك الفتوى؟ المفتي لا يلزم قوله ولا يملك الإلزام، ولكن الشرع قد يلزم السائل بالعمل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، إذا علم الحكم ولم يعلم غيره وكان فيما يتعلق بفعل الواجبات أو ترك المحرمات فإنه يلزمه العمل بهذا، لا من جهة أنه قول المفتي، وإنما من جهة أنه حكم الشرع في حقه، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.